السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليز ارتيكل ان ديفيني، ليز ارتيكل ان ديفيني، ادوات النكرة بتيجي قدام الكلمة بتخليها نكرة، لا تترجم لشيء بس بتفيدنا في معرفة النوع والعدد بتاع الكلمة. ادوات النكرة ثلاثة: ان، اين، دي. ان، اين، دي. ان بتيجي مع المفرد المذكر زي ان غارسون، ولد. ان ليفر، كتاب. ان ستيلو، قلم جاف. اما اين بتيجي مع المفردة المؤنثة: اين في، بنت. اين جوم، استيكة. اين راجل، مسطرة. اما دي اخرها اس، لا تنطق الاس، زي دي ستيلو، اقلام. دي جوم يعني استيكات. دي بتيجي مع الجمع المذكر او جمع المؤنث.